طيب يقول: ما حكم اللعبة بوبجي؟ ايش هي هذه بوبجي؟ ادري لعبة، ايش صورتها؟ في احد يعرفها ولا ما؟ من الذي يعرفها؟ لعبة حرب يعني فيها صور ذوات الارواح، فريقين يتحاربوا، ها؟ نت مباشر. أعوذ بالله. وعندنا هنا في ليبيا هذه اللعبة على ما قد سمعت محرمة لأمور. الأمر الأول أن بها صور لذوات الأرواح، وتصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فاحتواء هذه اللعبة على صور لذوات الأرواح هؤلاء المقاتلون هذا محرم، هذا أمر. الأمر الثاني، هل يصحب هذا موسيقى؟ فيها موسيقى، وآلات الموسيقى أيضا محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر أكمل والمعازف والحرير. المعازف آلات الطرب، الوترية وغيرها، وهذه فيها موسيقى، إذن محرم. صوت النساء أيضا، صوت النساء فتنة تفتن الرجل، وقد قال بعض العلماء أنه عورة، والصحيح أنه فتنة، والفتنة تجتنب لا تجتلب، سيما الأصوات الناعمة الرقيقة التي قد يفتتن بها الرجل ويطمع الذي في قلبه مرض، هنا مرض الزنا والشهوة. أيضا تضيع الأوقات، تؤخر عن الصلوات، بل قد لا يصلي بسببها. أيضا تحمل وزر من يكون معك في الفريق فتكون سببا في إضلاله. أيضا ربما يكون هذا الذي أنت معه في الفريق تتعاونان ليس على دينك، ممكن يا إخوة ولا لا؟ ممكن أن يكون من دولة أخرى نصرانيا، ربما تعقد أنت وهو صداقة وألفة ومحبة، بدايتها لعبة ونهايتها انحراف عن الدين، خطر يحدق بك. فإياك أيها الشاب وأيها الأخ الكريم أن تضيع عمرك وراء أدوات أهل الكفر، والله ما قد جلبوا لنا خيرا، ما جلبوا إلا الشرور المتعاقبة. فمن النقال إلى الأنترنت، من اللعبة كذا إلى أشر منها، في انحراف عظيم يسرقون أوقات الشباب، طاقة الأمة وقدرتها في الشباب. فإذا بات الليل كله وهو وراء هذه اللعبة سينام عن صلاة الفجر، وسيضيع أيضا ما أوجب الله عليه من رعاية شأنه ورعاية بيته. يعني ربما يكون سبحان الله كأنما هو سكران بهذه اللعبة، والفرق بينهما أن السكران قد يصحو وهذا قد لا يصحو. وتعلم الإجرام، صحيح، شر. على كل حال الظاهر أنها شر على شر. نسأل الله أن يحفظ شبابنا من هذا البلاء.